بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي العباد بالكثير من العمل وتجاوز لهم عن كثير من الذنب وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضم الكتاب الذي كتب أن رحمته سلخ الغضب ذاهبته إلى دار السلام فأمر بالدعوة حجة منه عليهم عدا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمته ومنته وفضله فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده عبده وابن عبده وابن امته ومن بلا هي طرفه عين عن فضله ورحمته ولا نصب له في الفوز بالجنه والنجاه من النار الا بعفوه ومغفرته. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ارسله رحمه للعالمين وقدوه للعالمين ومحجه للسالكين وحجه على العباد اجمعين وقد ترك امته على الواضحه الغراء والمحجه البيضاء وسلك اصحابه واتباعه على اثره الى جنات النعيم وعلى الأرواح هنا عن أبيه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وأنه ينبغي على المسلمين أن يتخذوا هذا اليوم عيدا اليوم الذي تمت فيه نعمة الله عز وجل على العباد الذي تم فيه التشريع على قلب البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له عمر وعمر هو عمر قال له إلى معلم في أي ساعة نزلت وفي أي مكان نزلت نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم عرفة في يوم الجمعة. قال وكلاهما قال وكلاهما بحمد الله عز وجل لنا عيد لأن يوم عرفة هو عيد أهل الموقف وكذلك يوم الجمعة هو العيد الأسبوعي للمسلمين فوافق تمام الشريعة عيدين من أعياد المسلمين. نحن نقول إن الحكم إلا لله والعلمانيون يقولون إن الحكم إلا لغير الله فهم يقبلوا أي حكم غير حكم الشريعة ويرضوا بأي شريعة غير شريعة الله عز وجل. وما تم على قلب النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم جبهات عباد الله من النصارى والعلمانيين والشهوانيين وخلفهم طوائف من المنحرفين ضد الشريعة. وهذا البلد عباد الله 95% منه مسلمون يرضون بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ولكن هذه الطائفة الخليلة تتحكم في الطائفة الكثيرة فنحن عباد الله أغلبية مضطهدة في بلادنا بلد ينتسع إلى الإسلام وتشرف بالفتوحات الإسلامية وأحب الإسلام من كل قلب ودخل في الإسلام طواعية وترك لغة القبطية للغة الكتاب والسنة وحكم بالحكم العبيدي الكافر أكثر من 200 سنة ومع ذلك عباد الله لم يستطيعوا تغيير عقيدة الناس ثم يأتي هؤلاء المنحرفون عن شريعة الله المعادون لدين الله عز وجل يريدون أن يغيروا هوية الأمة ويريدون أن يغيروا مرجعية الأمة ويريدون أن يصبغوا الدستور المصري بغير الصبغة الإسلامية التي هي أحسن صبغة. قال عز وجل: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال عز وجل حاكيا عن ذي القرنين كيف أنه ينشر العدل وكيف أنه يرفع آل الخير وآل الصلاح ويعاقب أهل الباطل وأهل الفساد. قال عز وجل: إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي آخر الأرض وآخر المملكة من جهة المغرب وجد عندها قوما قالوا: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. أي إما أن تعذب الناس كلهم شأن الفاتحين لأي بلد من البلاد والقائمين لأي بلد من البلاد ولكنهم لا يحكمون بشرع الله عز وجل. وإما أن تتخذ فيهم حسنا أي طريقة حسنة. قال ذو القرنين: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. ولكننا عباد الله القاتل يأخذ عفوا. أين الذين قتلوا الناس في استاد بورسعيد؟ أين الذين قتلوا المتظاهرين؟ أين الذين عذبوا الإسلاميين وقتلوهم؟ البراءة للجميع. ولكن فتيات في عمر الزهور مجرد أنهم خرجوا يعبرون عن رأيهم يحكم عليهم بأحد عشر عاما وشباب كذلك في جامعة الأزهر يحكم عليهم بسبعة عشر عاما. لماذا هذا القضاء الشيخ؟ لماذا هذا الظلم وهذا الحيف؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فكيف بنا دولة لا تحكم شرع الله ولا تطبق شرع الله عز وجل وتعادي أولياء الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أي من عادى وليا واحدا من أولياء الله عز وجل فإن الله عز وجل يعلمه أنه محارب له حيث أنه كان محاربا لله عز وجل بمعاداته وليا من أولياء الله. فكيف بالذين يحاربون جميع أولياء الله ويعادون شرع الله عز وجل ويصدون عن سبيل الله؟ وإذا رأوا طريق الغي يتخذوه سبيلا وإذا رأوا طريق الرشد لا يتخذوه سبيلا. نقول: إذا كان الله عز وجل لا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة فكيف بها ظالمة ولا تطبق شرع الله ولا تقيم دين الله عز وجل؟ أقول للرئيس المؤقت: هل تتحمل بأن تكون ابنتك في السجن أحد عشر عاما لا تدري كيف تبيت وكيف تعيش ومن يخرج عليها ومن يدخل عليها؟ هل تتحمل ذلك؟ أليست هؤلاء الفتيات في عمر الظهور من درجة أولادك؟ ألست رئيسا للجمهورية ويجب عليك أن تراعي جميع الرعية كأنهم أبناؤك؟ أين العدل وأين الشفقة وأين شرع الله عز وجل؟ وإذا بالمجرمين والمنافقين والقتلة يخرجون براءة وإذا بهم يتجرؤون على مزيد من القتل لأنهم يعرفون أنه لا حساب ولا عقاب. فالمسلم بريء والمتهم بريء حتى تنبت لحيته حتى يظهر أنه ملتزم بشرع الله. بشرع الله عز وجل لا يكون بريئا. أين العدل في هذه الدولة عباد الله؟ من حارب الحق فهو محروم، من حارب دين الله عز وجل فهو منهزم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن جندنا لهم الغالبون. نقول للباطل مهما كثرت جنودك ومهما كثرت أجهزتك لا يمكن أن تنتصر. فهذا أبو جهل في غزوة بدر كان عنده أمل في أن ينتصر على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم من كان منا أخطاء الرحم وآتى قومه بما لا يعرفون فاحنه الليلة، أي اهزمه الليلة. ولأنه أبو جهل يظن أنه أوصل للرحم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج بحده وحديده وحنقه وغيظه على الإسلام وأهله. وقد أرسل له أبو سفيان بن حرب أن يرجع إلى مكة لأنه قد أحرز العير التجارية وصار في طريق الساحل. فقال كبرا مغرورا: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا، وحتى نشرب الخمر، وحتى تغنينا الخينات، وحتى تتسامع بنا العرب. فتهاون العرب، خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. نقول: الجيش الذي فيه الخينات، الذي فيه المغنيات، والذي ينصر المغنيات والراقصات، هو جيش أبي جهل. مهما كان عدده ومهما كانت عدده ومهما كانت دعاؤه، ولما انتهت المعركة قال الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تطلبوا الحكم من الله عز وجل أن يحكم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل فقد جاء الفتح بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، أي مهما كثرت جنود أبي جهل لن تغني عنه شيئا، لأنه يحارب الحق، لأنه يحارب دين الله عز وجل، لأنه يحارب شريعة الله عز وجل، لأنه يحارب أولياء الله عز وجل. كيف ينتصر؟ كيف ينتصر؟ فالباطل مهزوم مهما كثرت جنوده، كما أن الحق منتصر مهما قلت عدده، كما قال عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال عز وجل بعد غزوة بدر: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. لا تغتروا بالإعلام الماجر الفاجر الذي يسوق لكم بضاعتكم الكاسدة، ولا تغتروا بالقضاء الظالم، ولا تغتروا بالجنود والجيوش المجيشة من الذين يصدون عن سبيل الله عز وجل. لا تغتروا بهؤلاء، لن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت. ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله عز وجل: وأن الله مع المؤمنين. وهذه معية النصر ومعية التأييد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: لا تحزن، إن الله معنا، أي معنا بنصره ومعنا بتأييده ومعنا بتوفيقه. وقال عز وجل لهارون وموسى: إنني معكما أسمع وأرى. فنقول للصحوة الإسلامية ونقول للذين يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا: نقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ودولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى أن تقوم الساعة. فلابد أن ينتصر الحق عباد الله، ولكنه ينتصر إذا وجد رجالا ينصرونه، إذا وجد من يرفع رايته، من يرفع رايته، من يدب عنه، من ينتصر له. فنصر الله عز وجل ينزل على المتخاذلين، نصر الله عز وجل لا ينزل على المنافقين ولا ينزل على المتعاطفين، بل ينزل على جند الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فإذا ولد جند لله عز وجل على الأرض لا بد أن ينصرهم الله عز وجل، ولا بد أن يعزهم الله عز وجل، لأن هناك وعد عام بالنصر للمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كما أن هناك وعد عام بالهزيمة للكافرين والمكذبين. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقال عز وجل: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. حرب على الإسلام في كل مكان، في سوريا قريب من 3 أعوام، والمجتمع الكافر الشرق والغرب يبارك ذبح الشعب السوري، وفي اليمن كذلك عباد الله يتسلط الحوثيون الشيعة على أهل السنة بالدبابات بالأسلحة الثقيلة. وكأن رئيس الجمهورية اليمنية أخذ عهدا، أو أن الغرب قال له: لا تتدخل، اترك هؤلاء يخطون على السلفيين في شمال اليمن، يخطون عليهم يقتلونهم، هذا شأن الكفار مع الإسلام. عباد الله، في أنجولا بلد إفريقي 95% منه نصارى و5% منه مسلمون، يهدمون مساجد المسلمين ويقولون بأن الإسلام غير مرغوب فيه، وبأنها طائفة لا ينبغي أن تكون في المجتمع. في بورما أكثر من 1,000,000 مسلم، إبادة جماعية بمباركة من الغرب الكافر والشرق الكافر. لا تظنوا أن أوروبا الكافرة أو أمريكا الفاجرة لنا أصدقاء، بل قال الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فهذا شأن الكفار. وقال عز وجل: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم يخشون من الإسلام، والإسلام قادم قادم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. وهذه الحرب على الإسلام ينبغي أن يزداد بها المسلمون تمسكا بدينهم. الغرب يخاف من الإسلام، كما قال نيكسون رئيس أمريكا السابق في بعض كتبه: نحن لا نخشى الضربة النووية، ولكننا نخشى الإسلام والحرب العقائدية. وقال كذلك بن جوريون مؤسس الدولة اليهودية على أرض فلسطين، قال: لا، نحن لا نخشى من الديمقراطيات ولا من الاشتراكيات ولا من القوميات، نحن نخشى الإسلام، هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ وهذا قاله قبل 50 سنة من الآن، وقد قام المارد بالفعل. ولا بد أن يحكم الدنيا، وسوف تقر أعين المسلمين عن قريب بنصر إخواننا في سوريا في أرض الملاحم وفي أرض المحشر والمنشر. سوف تقر أعيننا عباد الله بهذا النصر المبين، وفي مصر بإذن الله تعالى تكون الجولة القادمة والدولة القادمة لمن يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، لأن العاقبة للمتقين ليس في الآخرة فحسب، ولكنه في الدنيا، ويوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. أين الحكام الذين حكموا الدنيا بالعدل والذين أعزوا دين الله عز وجل فأعزهم الله وفتح الله عز وجل بهم المشارق والمغارب. هذا عمر رضي الله عنه يذهب يستلم مفاتيح بيت المقدس وكان يعتقبها وغلامه على بعير، هو يركب فترة وغلامه فترة لأنه ليس هناك بعيرا خالصا لأمير المؤمنين يركب عليه يتناوب هو وغلامه. فأتت دورة الغلام فركب الغلام وعمر يسير على قدميه يمسك حذاءه تحت إبطه ويشمر ثيابه ويخوض بركة ماء يخوض مخاضة ويسحب الغلام والغلام على الجمل فيقابله أبو عبيدة بن الجراح يستقبل فاتح الشام وأمير الجيوش الإسلامية الجيوش الإسلامية بالشام فيقول لعمر رضي الله عنه ما وددت أن أهل الشام استشرفوك. فيقول له عمر أول كلمة توجع لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كنا أذل الناس كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. لا يمكن أن تكون هذه الأمة عزيزة بالعلمانية، لا يمكن أن تكون عزيزة بالليبرالية، لا يمكن أن تكون عزيزة بالقومية العربية ولا بالوطنية ولا بالناصرية ولا باليسارية ولا بالشيوعية. لا يمكن أن ترتفع الأمة ولا يمكن أن تكون لها الغلبة إلا وهي تعظم شرع الله وتقيم دين الله عز وجل. عند ذلك لا نحتاج إلى هذه الجنود وهذه الأجهزة الكثيرة. هذا رسول كسرى يذهب يبحث عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيجده يضع مداسه تحت راسه وينام تحت شجرة فيقول له هذه المقالة العجيبة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. لو كان في البلاد عدل لا نحتاج إلى هذه الأجهزة ولا نحتاج إلى الغاز المسير للدموع وإلى الرصاص المطاطي وغير المطاطي، لأنه لو أخذ كل واحد حقه لا يشعر أنه مقهور ولا يشعر أنه مظلوم. لا نحتاج إلى هذه الحراسات المشددة وهذه الجيوش المجيشة. إذا أقمنا العدل في بلادنا، إذا زهدنا في الدنيا عباد الله وكنا كما كان عمر بن العزيز، وإذا تأسى هؤلاء الحكام بهذا الخليفة الخامس الذي كان على سيرة الأربعة عمر بن عبد العزيز، يدخل محمد بن مسلمة صهر عمر على عمر بن عبد العزيز وفي فراش الموت، فيقول لأخته فاطمة بنت عبد الملك: غيروا قميص أمير المؤمنين فإن الناس يزورونه. فتقول: نفعل إن شاء الله. ثم في اليوم التالي يدخل محمد بن مسلمة على عمر بن عبد العزيز فيجد نفس القميص فيقول: ألم آمركم أن تغيروا قميص أمير المؤمنين؟ فتقول زوجته فاطمة: تقول والله ما له قميص غيره، والله ما له قميص غيره، قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب، قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. غلام العمر يطلب من مولاته فاطمة أن تطعمه فتطعمه عدسا، فيقول لها: كل يوم عدس، كل يوم عدس. فتقول له: هذا طعام مولاك أمير المؤمنين، أين الذين يجمعون المليارات وأين الذين يتسلطون على العباد من أجناب ثروات البلاد عباد الله؟ أين سيرة هؤلاء الحكام المسلمين؟ لماذا لا تعود الأمة إلى إسلامها وإلى تاريخها وإلى أمجادها وإلى أسباب عزتها وكرامتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قوله عز وجل: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. يحكي عز وجل عن هذا الملك المسلم، عن هذا الملك العادل الذي يجوب في مملكته التي يحكمها بشرع الله عز وجل ويقيم فيها العدل ويقضي فيها حوائج الناس. فوجد في أقصى المشرق عند طلوع الشمس، وقد كان في أقصى المغرب قبل ذلك، وجد قوما لا شيء يسترهم، قيل لا شيء على أجسادهم، أو ليست لهم بيوت. وسكت السياق عما فعله هذا الملك العادل وهذا الحاكم العادل الذي يراعي مصالح قومه، ولكنه يفهم من السياق أنه قد قضى حاجتهم وقد بنى لهم بيوتا أو صرف لهم ثيابا أو جعل لهم أشجارا أو خياما أو شيئا يستر أبدانهم ويحميهم من حر الشمس ومن برد الشتاء. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي ليس هناك ما يستر أجسادهم عن حر الشمس، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، قيل في الشمال والله أعلم بواقع ذلك، وجد مكانا فيه أناس من شدة بداءتهم وجهلهم لا يكادون يفهمون قولا، واشتكى هؤلاء إلى ذي القرنين أنهم يخرج عليهم يأجوج ومأجوج فيفسدون في الأرض، فقالوا: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، أي تقيم سدا بين الجبلين فتمنع خروجهم إلينا لأنهم يفسدون في الأرض. وعرضوا عليه المال، وهذا في الواقع رشوة، لأنه واجب على الحاكم ومن وظيفة الحاكم أن يقوم بمصالح العباد، كما أن هدية بلقيس ملكة اليمن إلى سليمان إنما كانت رشوة من أجل أن يتركهم على شركهم، ولكن الأنبياء الكرام ولكن الحكام العادلين لا يقبلون الرشوة ويقومون بالواجب عليهم. قالوا: فهل نجعل لك خرجا، أي مالا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال: ما أتاني الله عز وجل من الأسباب ومن المال ومن الملك ومن الخير خير مما قبضوه علي، ولكن أعينوني بقوة، أي بأبدانكم أو بما تملكون من أسباب القوة، أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، أي الحديد الخام، قيل وضع بين الجبلين قطع الحديد وكتل الحديد، ثم أمرهم أن يصفروا النحاس وصب النحاس على الحديد. قال: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي بين الجبلين، قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، أي نحاسا مذابا، فما استطاعوا أن يظهروا، أي ما استطاعت يأجوج ومأجوج أن تعلو من فوق هذا السد أو ترتفع من عليه وتعب من فوق السد وما استطاعوا له نصبا. قال هذا رحمة من ربي، ما قال هذا أنشئ في عامه ذي القرنين، ولا نسب الفضل لنفسه، بل دائما الحكام الصالحون ينسبون الفضل إلى الله عز وجل، كما كان عمر بن عبد العزيز يأمر بالإحسان إلى أهل الموسم ثم يقول ولا تحملوا على ذلك كله إلا الله عز وجل، فإنه إن وكلني إلى نفسي كنت كغيري. فالذين يحبون الله عز وجل يحبون أن ينسب الفضل لله عز وجل، فكيف بهؤلاء الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويفتخروا بما لم يفعلوا من الخير، بل هم يصدون عن سبيل الله ويصورون للناس أنهم يفعلون الخير، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كذلك قصة عمر بن عبد العزيز مع أم الأربعة أيتام، أتت إلي أم الأربعة أيتام فخسم للأولى فشكرته، فخسم للأولى فحمدت الله عز وجل، وقسم للثانية فحمدت الله عز وجل، وقسم للثالثة فشكرته، فقال لها مر الثلاثة فلواس الرابعة، فإنما كنا نقسم لهن عندما كنت تولين الحمد أهله، لما كانت تقول الحمد لله كان يعطيها، فلما شكرت أمير المؤمنين فلم يعطيها وقال مر الثلاثة فلواس الرابعة أن يعطوها مما عندهم، فإنما كنا نقسم لهن عندما كنت تولين الحمد أهله. وهكذا من يحب الله عز وجل يحب أن يحمد الله عز وجل، ولا يحب أن ينسب الفضل إلى شخصه ولا إلى نفسه. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء. أي هذا السد من علامات القيامة أنه يستوي مع الأرض ويدك هذا السد، وتخرج يأجوج وماجوج يفسدون في الأرض، وهذه من علامات يوم القيامة. ويرى نبي الله عيسى ومن معه من المؤمنين فيهلكهم الله عز وجل، ثم يحدث نتن في الأرض من جثثهم لأنهم أعداد مهولة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، فيقول من كل كم؟ يقول من كل 1001. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يأجوج ومأجوج ما كانتا في أمة إلا كثرتها. فيرسل الله عز وجل مطرا من السماء فيطاير الأرض من جثثهم ومن نتنهم. فهذه قصة ذي القرنين، قصة المالك العادل، قصة الذي يراعي مصالح البلاد والعباد، قصة الذي يجوب البلاد من أجل أن يراعي المحتاج، كما كان عمر رضي الله عنه كان يسير بالليل لعله يسمع شكوى أو يسمع أنينا فيسارع إلى قضاء الحاجات. هذه قصة الحكام المسلمين عباد الله، قصة الرحمة، قصة العدل عباد الله، قصة الإعزاز لدين الله عز وجل، قصة الرفع لأولياء الله عز وجل. فأين الحكومات؟ أين الحكومات التي تحكمنا أو التي تحكم جل بلاد المسلمين اليوم من هذه القصة عباد الله؟ لماذا لا يرجعون إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سير السلف الصالح رضي الله عنهم، من أجل أن يعودوا بالبلاد مرة ثانية إلى شريعة الله عز وجل؟ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم إن أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام الإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قائمين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم إنا نسألك أن تولي أمورنا خيرنا، ولا تولي أمورنا شررنا. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم عليك بسفاح الشام وأعوانه وأنصاره، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كن مع المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وقو شوكتهم وسدد رميتهم وأجب دعوتهم ووحد صفهم وارفع رايتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتاهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.